الحمد لله الصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والسارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. وصلنا إلى يجوز أن يقال نعم مسألة يجوز أن يقال يعني بإلهام من الله تعالى أو على لسان ملك من الملائكة يجوز أن يقال من قبل الله. الله تعالى يقول لمن لنبي من أنبيائه أو عالم على لسان نبي فهمت؟ على لسان نبي متعلق بعالم إذا كان المقول له هو النبي فالقائل هو الله إذا كان المقول له هو النبي فالقائل هو إذا كان المقول له هو العالم فالقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو يجوز أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو من قبل نبي لعالم فهم؟ أو عالم على لسان نبي. ماذا يقال؟ مقول يقال يجوز أن يقال أحكم بما تشاء. أحكم بما تشاء. أين إندرا؟ استأذن؟ مريض؟ أحكم بما تشاء. أحكم بما تشاء. أنا ليس لي حكم، أنت الذي تحكم بما تشاء من عندك. هذا هو أحكم بما تشاء. يعني يجوز، يجوز عقلا ليس مستحيل. أحكم بما تشاء في الوقائع، من الوقائع التي تحدث من غير دليل، يعني من غير دليل مني فهم؟ فهو صواب، ما تحكم به صواب. أحكم بما تشاء فهو صواب، ما تحكم به صواب. يجوز أن يقال هكذا. ما معنى صواب؟ فهو أي موافق لحكمي، ما تحكم به أنت وهو حكمي أنا فهم؟ بأن يلهمه. أنا قلت لك يجوز أن يقال أي بإلهام، بأن يلهمه إياه، بأن يلهمه إياه. هذا يعني يمشي في المكان الأول فقط كما أظن. بأن يلهمه يعني يلهم النبي إياه، يعني إياه يعني هذا الكلام أو هذا القول. هل يمشي هذا في العالم؟ لا أظنه. في كلام في البناني أصلا يعني لم يكن هناك حاجة إلى هذا، لأنه معلوم بدون هذا الكلام. بأن يلهمه إياه إذ لا مانع. هذا يجوز. لماذا يجوز؟ إذ لا مانع من جواز هذا القول. هل هناك شيء يمنعه عقلا؟ ليس هناك شيء ولا شرعا. ويكون هذا القول إذن، ويكون هذا القول، يكون أي هذا القول مدركا شرعيا. هذا القول من الله تعالى مدركا يعني دليلا شرعيا. ويسمى التفويضة. ويسمى إذا قال، نحن لا نقول الله تعالى قال كذا، ولكن لو قال هذا جائز ونسميه تفويض، وهو مدرك شرعي يعني دليل شرعي. ويسمى التفويضة لدلالته عليه، لدلالته على التفويض. وتردد الشافعي رضي الله عنه فيه، يعني هل هذا جائز أو ليس جائز، أو هل هذا واقع أو ليس واقعا. تردد الشافعي فيه، فيه يعني قيل في الجواز. تردد الشافعي لا إشكال في هذا، الإمام الشافعي تردد في تردده لا إشكال، لكن في ماذا تردد؟ ضمير فيه إلى أين يرجع؟ قيل في الجواز. إذن له قولان أو له ترددان، هل يجوز أو لا يجوز فهم؟ قيل في الوقوع وقيل في الوقوع. إذن لم يتردد الإمام الشافعي في الجواز، بل قال جائز قولا واحدا، لم يقل لا يجوز، بل قوله إيه؟ الجواز. لكن بعد الجواز هناك مرحلة أخرى وهي إيه؟ الوقع أو لم يقع، هنا تردد. فاهم؟ هكذا فسر تردده على تفسيرين، قيل في الجواز وقيل في الوقوع، ونسب إلى الجمهور. هذا القيل نسب إلى، إذن الجمهور على إيه؟ على أن الإمام الشافعي يجوزه ولكن له تردد في الوقوع، ونسب إلى الجمهور. فحصل من هذا، فحصل من ذلك خلاف في الجواز وفي الوقوع على تقدير الجواز. حصل من ذلك خلاف في الجواز، من ذلك يعني من ذلك القيلين، حصل من ذلك القيلين. القيل الأول يشير إلى حصول خلاف في الجواز نفسه، والقيل الثاني يشير إلى الخلاف في الوقوع بعد الجواز وفي الوقوع على تقدير الجواز. ليه؟ لأنه إذا لم يكن جائزا هل يختلف في الوقوع؟ الشيء الذي ليس جائزا هل يختلف في وقوعه وعدم وقوع؟ هذا جنون، فهمت؟ إذن مجرد التردد في الوقوع يدل على أنه يجوزه، إذا لم يجوزه لا وجه للتردد في الوقوع. فلذلك قال وفي الوقوع على تقدير الجواز. وقال ابن سمعاني رحمه الله يجوز للنبي دون العالم. إذن هنا أمران، يجوز أن يقال للنبي أو عالم، فهم؟ أما ابن سمعاني قال بالنسبة إلى النبي جائز، يجوز للنبي يعني يجوز لله أن يقول لنبي من الأنبياء أحكم بما شئت فهو صواب، لكن لا يجوز للنبي أن يقول لعالم أحكم بما شئت دون العالم. لماذا؟ لأن رتبته يعني رتبة العالم، لأن رتبة العالم لا تبلغ أن يقال له ذلك، لا تبلغ أن يقال له ذلك، على خلاف النبي، لأن رتبة النبي نعم يقبل هذا، هو إلهامه حجة كما رأينا، ورؤيته في المنام أيضا حجة. ثم المختار بعد جوازه كيف كان، كيف كان يعني سواء كان لنبي أو عالم، بعد قول بالجواز ما هو المختار؟ هل وقع أو لم يقع؟ ثم المختار أنه لم يقع، وجزم بوقوعه. عندنا مويس ولا مويس؟ أيوة، عندنا في نسختنا لا أعرف مويس، يعني شخص اسمه مويس، حتى في التعليق قال ومويس بن عمران، هو مويس بن عمران أبو عمران من المعتزلة. وتفريض اسمه في كثير من، أيوة، وتفريض الحكم، وتحرف اسمه في كثير من كتب الأصول إلى موسى بن عمران، الله أعلم بالصواب. لكن في البناني، البناني قال إيه؟ لماذا قال من المعتزلة وجزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة؟ موسى بن عمران من المعتزلة، لماذا قال من المعتزلة؟ علق عليه البناني، قال إيه؟ حتى لا يلتبس بموسى بن عمران النبي عليه السلام. هذا كلام البناني، يعني أنا استغربت من هذا الكلام، هل يلتبس بموسى بن عمران النبي؟ يعني موسى بن عمران ليس من أمة رسول الله حتى ينسب إليه هذا القول، لا أعرف، ربما هو تصحيح خطأ بخطأ، تصحيح خطأ بالخطأ. الذي أظن الصواب هو مويس، ولا حاجة إلى ما تكلف به البناني، الله أعلم، لأنه لا يخطر ببالي طالب علم أن سيدنا موسى هو الذي قال هذا الكلام، أليس هذا في البناني؟ إيه. وجزم بوقوعه مويس بن عمران من المعتزلة. ما في مشكلة إذا قال من المعتزلة، لأنه شخص غريب، أنا أول مرة أسمع، أنت أول مرة تسمع مويس بن غريب، مويس بن عمران، فلا بد أن من هو، أشعري ولا ماتريدي ولا، فبالتالي ذكر هو من المعتزلة، ليس لتمييزه عن النبي رحم الله البناني. واستند إلى حديث صحيحين، واستند إلى، لكن الغريب أن الشربيني لم يعقبه، هل عقبه؟ لا. لماذا؟ الشربيني دائما يتعقب البناني إذا وقع في شيء استدرك عليه، ربما انفلت من قبضته. واستند إلى حديث الصحيحين، استند في ماذا؟ في أنه وقع، بأن هذه التفويض مسألة تفويضي وقعت. بماذا؟ بحديث صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة، أي لأوجبته عليهم، لأوجبته أنا. من الذي أوجبه؟ أنا، ليس الله. فهذا هو تفويض، لأني المخير، أعطاني الله الخيار. يعني هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ناشئ عن كون الله تعالى قال له أحكم بما شئت. الله تعالى قال لي أحكم بما شئت، بما شئت. أنا حكمت بماذا؟ بوجوب سواك، لكن لا أريد أن أحكم. أنا يجوز لي أن أحكم، يجوز لي أن أحكم بوجوب السواك، لكن لا أحكم به. لماذا؟ أخشى عليكم المشقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة، يعني مني أنا، أي لا أوجبته عليهم. استندوا إلى هذا الحديث وإلى حديث آخر في صحيح مسلم، وإلى حديث مسلم: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، سأله ثلاث مرة: أكل عام؟ أكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ولما مش ولما، لو قلت نعم لوجبت عليكم الحجة، ولما استطعتم، عرف الميم للنفي، ما استطعتم يعني لا تستطيعون، علام زيادة، علام لزيادة التوكيد، ولما استطعتم. إذن لو قلت نعم لوجبت، إذن لي حق، لي حق أن أقول لكم نعم أو لا، أنا مفوض إلي هذا الأمر. فهمتم؟ أفل معليش، أنا يعني 50 مرة أسأل هناك فهمتنا، فجيت مباشرة سبق اللسان يعني معذرة. والرجل هذا هو الأقرأ بها بن هابس، يعني أصل البنات فهمتنا كثيرا لأنهن وراء الهجاب، فأنا أتشكك هن فاهمات، لسنا مثلكم، يعني عارف فهمتم أو لم تفهموا من الوجوه. والرجل هذا هو الأقرأ بن هابس كما في رواية أبي داود وغيره، وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى. إذن هؤلاء الذين قالوا إن هذا وقع استدلوا بهذا الحديث، وهذا المختار أنه لم يقع، المختار أنه لم يقع، فكيف ترد عليه إذن؟ وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى. هذان الحديثان اللذان استندوا إليهما لا يدل على المدعى. ما هو المدعى؟ الوقوع. لا يدل على الوقوع لجواز أن يكون خير فيه، يعني في هذين الحديثين، يعني فيما ذكر من الحديثين، لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خير في ماذا؟ فيما ذكر من الحديثين، أي خير في إيجاب السواك وعدمه، وتكرير الحج وعدمه، أو يكون ذلك. إذن إما أن يكون على حكم في المسألة، إما إيجاب السواك أو عدم السواك، أنت مخير بين الأمرين، الأمر ليس مفوضا إليك، الحكم حكمان مني أنا، لكن أنت تخير بينهما. أو يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسي، يعني لا أمرتهم بالسواك، يعني لا بلغتكم أمر الله بالسواك، بهذا المعنى أمر الله موجود لكن لا أبلغكم. فهمتم؟ أو يكون ذلك المقول بوحي، يعني لا من تلقاء نفسه، بوحي يعني بأن يقول لو قلت نعم لوجبت، أي بإيجاب الله تعالى، لأمرتكم بالسواك، يعني بإيجاب الله تعالى، هكذا لا من تلقاء نفسه. وفي تعليق الأمر باختيار المأمور، وفي تعليق الأمر باختيار المأمور، المأمور زيد مثلا يختار افعل أو لا تفعل، نهو افعل كذا إن شئت، أي فعله، افعل إن شئت فعله، افعل إن شئت فعلا أو لا تفعل. إذن المأمور هنا مخير بين الأمرين، بين الفعل والترك. طبعا هذا الكلام محله الأصلي في مباحث الأمر، في مباحث الأمر، لكن لعلاقته بالمسألة السابقة ذكر هو إيه؟ تفويض. يعني أنا أفوض إليك أنت تفعل هذا أو ذاك، فاهم؟ أفوض إليك هذا، يعني لهذه العلاقة ذكرها هنا. وفي تعليق الأمر باختيار المأمور تردد، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فيه تردد. قيل لا يجوز. لماذا؟ لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي. طلب الفعل إيه؟ الأمر بأن يأتي بالفعل. التخيير يعني إيه؟ تأتي به أو لا تأتي به. بين الطلب وبين التخيير خلاف. والظاهر الجواز، والظاهر أنه يجوز هذا الاختيار أو هذا التعليق. لما والتخيير قرينة، والتخيير أيوة قرينة على ماذا؟ على أن الطلب غير جازم. الذي قلت هو إيه؟ هناك تناف بين الطلب وبين التخيير. الطلب يعني إيه؟ الإيجاب. الطلب افعل طلب إيجاب، ثم قال إن شئت تخيير. طيب هذا التنافي متى يتحقق؟ إذا كان طلبا حقيقيا، طلبا جازما، افعل جزما ثم أقول لك إن شئت، هذا تنافي. أما إذا كان الطلب غير جازم، هل هناك تناف؟ ما في تناف، هذا هو. والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم. وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يعني وجوبا، يعني إذا كان وجوبا مشكلة، لا يمكن أن يقول إيه لمن شاء. قال في ثالثة لمن شاء، إذا كان وجوبا هل يقول لمن شاء؟ فعرفنا أنه ليس من باب الوجوب. قال في الثالثة لمن شاء، أي ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، كما في رواية أبي داود. أما التخير بين الأمرين مثلا، هذا لا تفويض ليس. التخير بين أمرين ليس من التفويض، هو يشبه التفويض. نعم، إذا الموضع الخلاف في المسألة السابقة في أي شيء، هل هو في تعليق الأمر بقوله الذي سبق في المسألة السابقة قول نبي لإنسان، قول نبي لإنسان، أما هنا ليس قول نبي. وفي تعليق الأمر الله تعالى يعلق الأمر هكذا. من هذين الأمرين. نعم نعم صحيح. أجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه. نعم، يعني نحن نرد عليهم نقول هذا دليل لا يفيدكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير فيه بين الإيجاب وعدم الإيجاب. إذن ليس النبي هو الذي ينشئ الحكمة، فهمت؟ أما ما إشكالك أصلا؟ يعني أنا لم أفهم إشكالك. أليس قوله إختار بين الاثنين وقوله واحكم بما شئت من هذين الحكمين؟ وحكم بما شئت هذا جائز وليس واقعا. أما هنا هذا جائز وواقع. شوف والظاهر الجواز، يعني أليس القول اختر من هذين الحكمين هو كقول احكم بما شئت، احكم بما شئت من هذين الحكمين، فما الفرق بين المدعى والإجابة؟ الفرق بين الصورتين هنا أمر معلق بالمشيئة، أما في السابقة في السورة السابقة يعني تفويض حكم المسألة إن هناك حادثة ما حكمها أو ما الحكم الشرعي فيها أنت تحكم فهمت؟ سواء كان أمرا أو نهيا سواء كان أمرا إيجابا أو تحريما كراهة أو ندبا أو إباحة أما هنا خاص بالأمر هنا خاص بال يكفي هذا فرقا يكفي هذا الذي سبق عام في كل حكم الحكم لا ينحصر في الأمر فقط الحكم لا ينحصر في الأمر ونهي وما إلى خمس أحكام بين الجواز وعدمه هذا من قبل المسألة السابقة المختلفة نعم هذا من المسألة السابقة أما هنا الأمر خاصة هل يجوز أن يعلق بمشيئة المكلف الجواب نعم يجوز هذا هل علاقة بين مبحث الاجتهاد مبحث الاجتهاد لأنه مدرك شرعي يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء مثلا حكم بمثل إيه أمرتهم بالسواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ثم هو أمر بالسواك ثم هو أمر بالسواك نفترض أنه أمر بالسواك فهل هذا دليل شرعي؟ لأنه ليس أمرا من الله تعالى ليس أمرا من الله في القرآن ليس أمرا من الله ولا أمرا من الله على لسان نبيه لأن أمر الله على نحوين أمر منه في القرآن أمر منه على لسان رسوله في الحديث هذا لا هذا ولا ذاك لأنه ليس في القرآن بلا إشكال وليس حديثا عن الله أيضا بل هو من قيل لا أمرت أنا الذي أمرتكم النبي يقول إيه أنا أمرتكم لست أنا مبلغا عن أمر الله إليكم فهمت؟ لم تفهم؟ يعني ممكن أن يقول اجتهاد النبي قد يكون اجتهاد من النبي لكن المهم هل هذا مدرك شرعي؟ هل هذا مدرك شرعي؟ نعم مدرك شرعي يعني ليس واجب أن يكون الدليل الشرعي منحصرا في القرآن وفي الأحاديث التي هي تبليغ عن الله لا ليس منحصر في هذا قد يكون قرآنا وهو مدرك شرعي وقد يكون حديث المتعارف وقد يكون كلام رسول الله من عند نفسه كلام رسول الله من عندي أيضا يعتبر مدركا دليل شرعي إذا كان دليل شرعي المجتهد يتعلق غرضه به يتعلق غرض المجتهد به لأنه دليل شرعي كالآية والحديث المتعارف والإجماع والقياس فهمت؟ أظن هذا هو العلاقة بباب الاجتهاد قول النبي للمجتهد تفويض النبي لعالم ما علاقته به أيضا كذلك لأن المفوض هنا من النبي هو الذي فوضه فهم النبي هو الذي فوضه النبي يستطيع أن يفوض نعم يستطيع أن يفوض فأخذ صورة الدليل الشرعي من هذا الوجه فهم فالمجتهد يعني يتخذه دليلا يجوز له أن يتخذه دليلا طبعا هذا في زمانه ليس الآن من حيث الجواز ولم يقع التردد في قول الأخير وفي تعليق الأخير من قبل العلماء أو من قبل الإمام الشافعي التردد الأخير يعني نعم هذا للعلماء هل يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور مسألة خلافية بعض العلماء قالوا يجوز وآخرون قالوا لا يجوز مسألة التقليد انتهينا من الاجتهاد شروط الاجتهاد وهذا متعلق بالاجتهاد طالما هناك اجتهاد فيكون هناك تقليد التقليد أخذ القول، أخذ القول من غير معرفة دليله. المراد بالأخذ إيه؟ أن يعتقد. الأخذ المعنوي، ليس الأخذ الحسي باليد، بل المراد به إيه؟ أخذ معنوي. ما هو الأخذ المعنوي؟ الاعتقاد. أن يعتقد رجل، أن يعتقد رجل صحة قول الآخر. يعتقد إنسان جاهل أن ما قال الإمام الشافعي صحيح، يعتقده. أما أن يعمل هذا أمر آخر، يعمل أو لا يعمل. إذا عمل فهو يصاب عند الله، إذا ترك فهو آثم، هذا أمر آخر. أخذ القول في كلام الأصوليين الآخرين أخذ قول الغير. الأصوليون، جمهور الأصوليون، جمهور الأصوليين يعبرون إيه بماذا؟ أخذ قول الغير، أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، هذا أولى. أخذ قول الغير، أخذ إنسان، أخذ زيد قول عمرو، أخذ زيد قول عمرو، أخذ قول الغير. فالمصنف لا أعرف لماذا عدل إلى هذا التعريف. وكذلك وجدت في بعض الهواشي أن النسخة الأصلية لجمع الجوامع ليس هكذا. النسخة الأصلية لجمع الجوامع أخذ مذهب الغير، ليس القول. أخذ مذهب الغير بأن من غير معرفة دليله. هذه النسخة هي التي اعتمدها بعض شراح الكتاب، لكن لا أعرف من هؤلاء الشراح. أخذ مذهب الغير، نعم. بعض شراح الكتاب يعتمدوا هذه النسخة وقالوا هذه هي النسخة الصحيحة. بدليل إيه؟ بدليل أن ما يأخذه المقلد، أن ما يأخذه المقلد ليس منحصرا في القول، ليس منحصرا في القول. قد يكون قولا للمجتهد، وقد يكون فعلا للمجتهد، وقد يكون تقريرا للمجتهد. فالمذهب يشملها جميعا. أخذ مذهب الغير دخل في المذهب إيه؟ قوله وفعله وتقريره. فالأفضل أو بل المتعين أن يقول إيه؟ أخذ مذهب الغير. هذه نسخة اعتمدها بعض الشراح، لكن أنا لم أتأكد بعد من هؤلاء الشراح. طبعا ليس المحلي، المحلي اعتمد على القول، ليس فقط أنه اعتمد على القول، بل قال لا يدخل فيه التقرير ولا الفعل كما سيأتي. التقرير الاعتقاد أو أخذ التقرير أو أخذ القول لا يسمى تقليدا، لا يسمى، لأن المجتهد يفعل شيئا أنت تقلده، لا تقلده، ليس كالنبي. فرق بين النبي وبين المجتهد. النبي إذا فعل شيء وتبين لك أنه ليس من خصوصياته وجب عليك إيه؟ أن تطبقه إذا كان من قبيل الواجبات، أو يستحب إذا كان من قبيل هكذا كما سبق. وإذا قرر النبي لم يفعل، لكن قرر تقرير سكوت، أيضا نفس الحكم. فهمتم؟ أما فعل المجتهد وتقرير المجتهد ليس كفعل النبي وتقرير النبي لأسباب كثيرة، منها أن المجتهد ليس معصوم، المجتهد ليس معصوما، ممكن يفعل فعلا وهو وقع به في الإثم، أليس هذا جائزا؟ النبي معصوم لا يرتكب منكرا، لا في قوله ولا في فعله ولا في تقريره. فهم؟ المسألة متفرعة على الإثم كما سبق. ثانيا، المجتهد وإن افترضنا أنه عدل، عدل لأن سبق قول بعض القائلين يشترط أن يكون المجتهد إيه؟ عدل. إذا كان عدلا أيضا مشكلة، لأن العدالة لا تعني عدم الوقوع في الصغائر. العادل قد يرتكب صغيرة، هو عادل لكن مثلا ينظر إلى امرأة أجنبية وهو نظرة حرام بالنسبة إليه، لكن لا يسقط به العدالة، لا يسقط به العدالة، أيضا لا يمشي. إذن حتى على قول القائلين باشتراط العدالة أيضا لا يمشي. ولكن اشتراط العدالة نحن رأينا تحقيق الخلاف هنا إيه؟ الخلاف لا يوجد. هل يوجد خلاف؟ هل يشترط العدالة في الاجتهاد؟ ما في، ليس في قولان. وإن كان صنيع المصنف يشير بأن فيه قولين، لكن عند التحقيق ليس في قولين، ليس في قولان. ليه؟ لأن الذين اشترطوا العدالة في الاجتهاد ما دليلهم؟ قبول القول. أيوة، قبول القول. إذن أنت تتكلم في واد وأنا في واد، أنا كلامي في الاجتهاد نفسه، الاجتهاد لا يحتاج إلى العدالة، أما الذي يحتاج إلى العدالة هو قبول قوله، هذا شيء آخر. فهمتم؟ إذن الاجتهاد من حيث أنه اجتهاد لا يشترط فيه العدالة. فهمون؟ فإذن المجتهد يقع في خطأ، ويقع له غفلة، ويقع له سهو، ويقع كذا وكذا، فبالتالي الفعل لا يعتمد عليه، التقرير لا يعتمد عليه. فلماذا يعتمد على القول إذن؟ ألا يحتمل أن يقع في الخطأ في القول أيضا؟ ألا يقع؟ يعني مجتهد وصل إلى درجة الاجتهاد، مجتهد وصل إلى، إنسان وصل إلى درجة الاجتهاد، نفترض يعني هل يعني أن كل ما يقوله باجتهاد منه قد يكذب، قد إيه يكذب، أليس هذا محتملا؟ كيف تجيب على هذا وأنت لا تشترط العدالة؟ أنت لا تشترط العدالة، لا نقبل إلا العدل. نعم، لا نقبل إلا العدل. والعدل من باب الاجتهاد في حد ذاته لا يشترط العدالة، لكن لكي تقبله، لكي تقلده، لابد أن يثبت عندك أنه عدل. حليت الإشكال؟ لكي يجوز لك أن تقلده لابد أن يثبت عندك أنه عدل. إذا كان عدلا لا يكذب على الله، الكذب من الكبائر، الكذب سبق هذا، الكذب من الكبائر إذا ترتب عليه حكم شرعي. إذن الكذب على الله من كبائر الذنوب، الكذب على الله من كبائر الذنوب. بل قال الشيخ أبو محمد الجويني: الكذب على الله، على رسول الله كفر، الكذب على رسول الله كفر، هذا قول للشيخ أبو محمد. وبالتالي الكذب على الله تعالى أيضا ينبغي أن يكون أكفر من الكفر. فإذا قوله يعتمد، قوله يعتمد لا يكذبه. هذا مكان يحتاج إلى تأمل كبير. فبالتالي الصحابة الكرام لا يكذبون على رسول الله. لماذا؟ لأنهم يبلغون عن الله وعن رسول الله، يبلغون عن الله. أليس مسؤولية، ما هو مسؤولية تلميذ كتلميذ؟ تبليغ عن شيخه، أليس كذلك؟ الصحابة بلا إشكال بيننا وبين الشيعة إنهم تلاميذ رسول الله، ما وظيفة التلاميذ؟ التبليغ عن الشيخ. إذا جاز من هؤلاء التلاميذ أن يكذبوا على الشيخ، أي فائدة لتبليغه هنا؟ إذن قطع قطعا عقليا جازما أنه لا يمكن أن يكذبوا على رسول الله. هذا هو معنى الإسمة، هذا هو. ممكن يكذبوا في شيء آخر، ممكن يعني يسرق، ممكن يشرب الخمر، يفعل شيء آخر، أما الكذب على رسول الله ليس محتملا، أو ليس محتملا أقلا، لأنه إذا كان محتملا لما اتخذهم رسول الله تلاميذا أو تلامذة. فهمتم؟ هنا في المجتهد لا يكذب. فهمت الآن؟ المجتهد الذي هو ليس صحابيا أصلا لا يكذب، لأنه إذا كان الكذب محتملا كيف جاز لك أن تقلده، بينما نحن مأمورون بتقليدهم. فهمتم؟ أما ارتكاب منكرات أخرى هذا أمر آخر. طيب نتقدم. التقليد أخذ القول بأن يعتقد أو بأن يعتقد، بأن يعتقد المقلد أو بأن يعتقد من غير معرفة دليله، من غير معرفة دليله. هل هذا شرط من غير معرفة دليله؟ الجهل بالدليل شرط في المقلد؟ يعني هل يشترط للمقلد أن يكون جاهلا بدليل الإمام؟ لا يشترط. فلماذا قال هذا إذن؟ شمس الدين أين أنت؟ تمازح زملائك؟ هل هذا شرط؟ ما رأيك أنت؟ أخذ القول من غير معرفة دليله، يعني هل يشترط أن يكون المقلد جاهل بدليل الإمام؟ إذا عرف دليل الإمام خرج عن حيز التقليد؟ ما جوابك؟ ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام، هذا في ظاهره قيد ولكن في الحقيقة ليس قيدا، بل المراد به أنه أخذ دليل، أخذ الحكم من المجتهد، أخذ الحكم من المجتهد، ليس هو الذي استخرجه من الدليل، ليس هو الذي استخرجه من الدليل، هو أخذ الحكم من المجتهد ثم بعد ذلك وصل إلى الدليل، بعد ذلك وصل إلى، هل يقال عنه إنه استخرجه من الدليل؟ لا. إذن ليس لم يستخرجه من الدليل، بل قلد الإمام في الحكم ثم بعد ذلك عرف دليله، لا يسمى مجتهدا ولا يخرج بذلك عن كونه مقلدا. فهم؟ إذن الشرط هنا الشرط ليس هو الجهل بالدليل، الشرط في المقلد أن يكون، ليس أن يكون جاهلا بالدليل، بل الشرط أن لا يكون قادرا لاستخراجه، على استخراجه من الدليل، أن لا يكون قادرا على استخراجه من الدليل، سواء عرف الدليل أو لم يعرف الدليل. مجرد معرفة الدليل لا ينتج الحكم، بل هناك شيء آخر وهو وجه الدلالة، بل هناك آخر المستدل. يعني هناك ثلاث مراحل: الدليل ووجه الدلالة والمستدل. أنا بيّنت لكم هذا سابقا، أصول الفقه ثلاثة: دليل، وجه دلالة، ومستدل. بعد المراحل الثلاثة يظهر عندك الحكم. الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أربع كتاب في جمع الجوامع كله دليل. ثم انتقلنا إلى الاستدلال وتعادل وتراجي، هذا وجه الدلالة. فهمتم؟ ثلثي الكتاب خلاص. الثلث الأخير هو المستدل، هو المجتهد، نحن في الثلث الأخير. فهمتم الآن؟ إذن ليس مجرد دليل ينتج المدلول، أخذ القول بأن يعتقد من غير معرفة دليله، هذا هو تعريف التقليد عند المصنف. فمحترزاته فخرج أخذ غير القول من الفعل والتقرير، والتقرير عليه، عليه يعني على الفعل، تقرير على الفعل يعني السكوت على الفعل، فعل بحضرة المجتهد ولم ينكره، عدم الإنكار، تقرير بمعنى عدم الإنكار، إقرار، عدم الإنكار، لأن السكوت في معرض البيان بيان، هكذا. فخرج أخذ قول الغير، عفوا، خرج أخذ غير القول، غير القول، ما هو غير القول؟ ما ليس قولا، أخذ ما ليس قولا، اعتقاد ما ليس قولا. ما الذي ليس قولا؟ الفعل والتقرير. الفعل ليس قولا، التقرير أيضا ليس قولا. إذن أنت تعتقد فعل الإمام صحيحا؟ لا، لا يسمى تقليدا. أنت تعتقد تقرير الإمام حكما شرعيا؟ لا، لا يسمى تقليدا. فهم؟ أما إذا تعتقد، إذا اعتقدت قوله فهو التقليد. فخرج، خرج بماذا؟ بقيد القول، أخذ القول، خرج غير القول. فخرج أخذ غير القول، اعتقاد غير القول من الفعل والتقرير عليه، فليس بتقليد، فليس بتقليد، يعني فلا يجوز العمل بمجردها، فلا يجوز العمل بمجرد الفعل والتقرير من المجتهد. المجتهد فعل، لا يجوز لك أن تقلد بمجرد ذلك، لجواز أن يكون بسهو أو غفلة، على خلاف النبي، على خلاف النبي. وكذلك خرج من وأخذ القول مع معرفة دليله أخذ القول مع معرفة دليله هل بطل ما قلت سابقا؟ ما بطل وأخذ القول مع معرفة دليله يعني إيه؟ مع معرفة دليله يعني ما معرفة استخراجه أو ما قدرة استخراجه من الدليل بهذا المعنى هو أخذ قولا من الإمام وكان قادرا على استخراجه بنفسه لا يسمى مقلدا بل هو مجتهد فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل مثل ما يحصل لبعض أئمتنا مثلا يقول مثلا نحن لا نقلد الشافعية لا نقلد وإنما وافق اجتهادنا اجتهاده هذا هو وهو مجتهد وأخذ القول مع معرفة دليله فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل لماذا؟ لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد إنما تكون على مراد بالمعرفة إيه؟ كما قلت لكم ليس مجرد أنه يعرف قال الله عز وجل في القرآن أو قال رسول الله في القرآن فهمتم؟ ليس لأن الدليل له إطلاقان إطلاق أول هو فقط الدليل فقط قال الله تعالى يعني أقيم الصلاة ماذا هذا الدليل والإطلاق الثاني ليس فقط هذا القول بل المعاني الثلاثة كلها دليل ووجه استدلال والمستدل كله يسمى إيه؟ دليل هنا هذا المعنى الإطلاق الثاني هو المراد لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لماذا؟ لتوقفها شوف لتوقف المعرفة لتوقف معرفة الدليل على معرفة سلامته عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه وهذه السلامة أو معرفة السلامة وهي يعني معرفة السلامة متوقفة على استقراء الأدلة كلها يعني الدليل يشترط على قول يشترط يعني المصنف قال وليبحث عن الناسخ والمخصص ألم يقول هذا وليبحث وليبحث عن ماذا عن المعارض وليبحث عن المعارض وعن اللفظ هل معه قرينة تذكرون هذا ما معنى وليبحث ندبا ليس وجوبا عرف المجتهد دليلا هل يجب عليه البحث عن مخصص لهذا الدليل هل هناك مخصص هل يجب هذا البحث لا يجب لكن هذا مندوب مستحب لماذا لكي يطمئن أن دليله أنه ليس هناك معارض يعارض هذا الدليل فيقع في الخطأ فهم فلتوقفها لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لماذا معرفة الدليل تكون للمجتهد فقط لتوقفها لتوقف معرفة الدليل على معرفة سلامته على معرفة سلامته يعني سلامة هذا الدليل على عن ماذا سلامته عن ماذا سلامته عن المعارض ما هو المعارض الناسخ والمخصص والمقيد والبيان ثم قرينة تصرف اللفظ عن الله عن الحقيقة إلى المجاز تصرفه عن كذا إلى كذا هذا هو المعارض كما سبق بيانه لتوقفها عن معرفته على معرفة سلامته عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه هذا قول مرجوه القول الراجح أنه لا يجب البحث عنه إذن هذا مبني على ضعيف وهي يعني معرفة سلامته عن المعارض معرفة كيف تعرف أنه سليم عن المعارض تعرفه عند الاستقراء أنت تستقرئ القرآن والسنة تماما فهم حينما تستقرئ تعرف أني لم أجد حديثا يعارضه أنا عندي حديث ما أعرف حديثا يعارض هذا الحديث أنا عندي آية تفيد العموم لا أجد دليلا يخصص عمومه فهم أنا عندي لفظ في القرآن وفي السنة لا أعرف هناك قرينة تصرفه عن تصريفه عن حقيقته إلى مجازه. فهم؟ إذن معرفة سلامته عن المعارض يحتاج إلى استقراء النصوص الشرعية كلها، وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها. على المعتمد من أن البحث ليس واجباً. ليس واجباً. لا يقال هذا الكلام إذا وقفنا على معرفة سلامته عن المعارض. لا يقال هذا. إذن هذا الدليل مبني على ضعيف. أنا قلت هذا في الدرس الآن، أنت لم تسمع؟ وكيف نجيب إذن؟ هذا هو سؤالك، سنرى. ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد، ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد. هذا طبعا كما سأل الشيخ على إشكال، أنت قلت معرفة الدليل متوقف على معرفة سلامته عن المعارض. طيب، سلامته عن المعارض، معرفة سلامته عن المعارض ليست شرطا، ليست شرطا، بل هو من المستحبات. فكيف تبني عليها هذا هذه القاعدة؟ هل هناك شيء في البناني يصعفنا بشيء؟ أو الشربيني؟ نعم. ماذا؟ يعترض بأنه مبني على مرجوح. نعم، مبني على مرجوح. مما سبق. فالأولى في التوجيه يقال إن معرفة الدليل من الجهة التي باعتبارها يفيد الحكم لا تكون إلا للمستحب. أيوة صحيح. إذن هذا التعليل ليس لائقا، لأنه تعليل قائم على مرجوح، تعليل قائم على مرجوح، على قول مرجوح. فالأولى أن يعلله بماذا؟ بأن معرفة الدليل باعتباره نكمل، لأن باعتبار من الجهة التي باعتبارها يفيد الحكمة. إذن معرفة الدليل من الجهة التي باعتبارها يفيد الحكمة لا يكون إلا للمجتهد. فهمت؟ معرفة الدليل، معرفة الدليل على نهوين، معرفة الدليل للمقلد، نعم هذا نهو، يعني هذه صورة، ومعرفة الدليل للمجتهد صورة أخرى. معرفة الدليل للمقلد يعني هو يعرف كلام الله تعالى في القرآن، لا تقربوا الزنا، هذا موجود في القرآن، أنا أعرف هذا، أنا حافظ القرآن، هذا معرفة الدليل. هذه الجهة ليست هذه الجهة هي التي نريدها هنا، بل معرفة الدليل من الجهة التي باعتبارها، يعني باعتبار هذه الجهة، باعتبارها يفيد الحكمة، باعتبارها يفيد الحكمة لا تكون إلا للمجتهد. هذه المعرفة لا تكون إلا للمجتهد. ما هذا الجهة؟ ما هذا الجهة؟ أيوة، بلوغ رتبة الاجتهاد. الشروط التي يجب توفرها في المجتهد، سواء دخل فيها البحث عن المعارض أو لم يدخل، هذا لا يعنينا. فهمت؟ يشترط أن يكون صاحب ملكة كما قال الشيخ الإمام، زيادة أنا على الجمهور، ليس فقط أن يكون ذو الدرجة الوسطى لا يكفي، بل يكون متبحرا في العلوم الشرعية. هذا التبحر لا يكون إلا للمجتهد. فمعرفة المقلد للدليل ليس كمعرفته للمجتهد. فهم؟ نحن نريد بالمعرفة معرفة المجتهد. فهمون؟ فلكن البناني مستدرك عليه في الشربيني، الشربيني لا يسلم له بهذا، بل الشربيني يقول هذا وإن كان قولا مرجوها إلا أنه يمكن بناء المسألة عليه. ماذا قال الشربيني؟ والأولى في توجيهه، علق عليه. نعم. أيوة. لا وجه له، لا وجه له، فإنه إذا حصل له قوة الاجتهاد في باب بناء على تجزي الاجتهاد، وحصل له أدلة من مستهد أو باستقراء كما مر، أي مانع له ماذا قال الشربيني؟ فالأولى في التوجيه. لا وجه له، لا وجه لما قاله البناني. لماذا؟ فإنه إذا حصل له لمن؟ للمقلد. إذا حصل له قوة الاجتهاد في باب بناء على تجزيه، لأننا قلنا إيه؟ يجوز تجزؤ الاجتهاد بناء على تجزيه، وحصل له أدلته من مجتهد أو باستقرائه كما مر، أي مانع له سوى ما قاله الشارع؟ فإذا الوجه هو ما ذكره الشارع، الوجه في منع كونه مجتهدا، الوجه في منع كونه مجتهدا هو ما قاله الشارع ليس ما قاله البناني. لماذا؟ لأنه يجوز أن يتجزأ الاجتهاد، فبالتالي هذا المقلد عرف كل أدلة هذا الباب، عرف كل أدلة هذا الباب، واستطاع أن يستخرج منه هذا الحكم، استطاع أن يستخرج منها هذا الحكم، فصار مجتهدا، فصار نعم في هذا الباب. أو هو استقرأ دليل أدلة مجتهد آخر، استقرأ أدلة مجتهد آخر فاطمأن إليه واستخرج الحكم أيضا، صار مجتهدا أيضا، صار فلا يبقى مقلدا. فنحن كلامنا إيه؟ أنه لا يصير مجتهدا، أنه لا يصير بل يبقى مقلدا. متى يبقى مقلدا؟ إذن يبقى مقلدا بالوجه الذي قاله الشارع، وهو إيه؟ أنه لا ليس عنده إيه؟ ليس عنده علم بوجود المعارض أو عدم المعارض. هل يوجد المعارض لهذه الأدلة أو لا يوجد المعارض لهذه الأدلة؟ هذا العلم ليس عنده، هذا العلم فقط يكون عند المجتهد، بمعنى إيه؟ المجتهد الكامل. المجتهد الكامل هو الذي يستقرئ جميع النصوص الشرعي، فبالتالي يعرف يقينا أنه ليس له معارض. يعني خلاف بين البناني والشربيني.